وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن بالمدينة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين زوج الزبير أم عبد الله، قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن في المدينة. نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، قول الصحابي فعلنا أو كنا نفعل له حكم الرفع عند أهل العلم، لا سيما إذا أضافه إلى العهد النبوي كما هنا: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وهذا عند أهل العلم يثبت بالسنة التقريرية، وهي إحدى وجوه السنن، لأن السنن المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون قولية كأن يقول لا بأس بأكل الفرس، أو فعلية بأن يأكل عليه الصلاة والسلام من الفرس، أو تقريرية بأن يؤكل الفرس ولا ينكر. نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: النبي ما اطلع عليه، ما اطلع، ولن هذا فرس إذا ذبح بالمدينة كل نبي يدري، لأن البلد صغير. الأمر الثاني أن هذا وقت تنزيل، لو كان مما يحرم أكله لنزل القرآن بتحريمه، ولذا يقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ما ينهى عنه لكان لنهى عنه القرآن. فكونهم نحروه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم، أيضا القرب بين بيت أبي بكر الصديق وأسرة أبي بكر والأسرة النبوية واضح، يعني ما يمكن أن يذبح شيء في بيت أبي بكر أو من أحد أفراد أسرة أبي بكر ولا يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: ونحن بالمدينة أو في المدينة. وهنا عن جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. حديث جابر صريح في إباحة لحوم الخيل، صريح في إباحة لحوم الخيل. إذا كان حديث أسماء يعتريه، ما يعتريه من قول بعضهم احتمال أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف ولا رأى ولا بلغه، والمعتمد عند أهل العلم أن مثل هذا له حكم الرفع، لكن أصرح منه أذن في لحوم الخيل. هل يمكن أن يقول قائل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرف ولا درى؟ نعم، ما يمكن، هو الذي أذن، فدل على إباحة لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمار الأهلي. فهذه النصوص تدل على إباحة لحوم الخيل، وقال بهذا أكثر أهل العلم بأن لحم الخيل مباح، ومثله حمر الوحش. الحنفية قالوا بكراهة أكل لحوم الخيل، وأيضا هو مروي عن الإمام مالك، والمحقق عند الحنفية عند متأخرين أن الكراهة هذه للتحريم، يعني يحرم أكل لحوم الخيل عند الحنفية. طيب دليلكم الحنفية؟ قالوا: الله جل وعلا امتن بركوب الخيل والخيلة والبغالة والحميرة، إيش؟ لتأكلوها، لتركبوها. فلو كانت مما يؤكل ما جمعت مع الحمر، خيل والحمير والبغال تجمع وتساق مساقا واحد. أولا هذا معروف عند أهل العلم، من استدلال بدلالة الاقتران، ودلالة الاقتران ضعيفة. يبقى أقوى ما عندهم الامتنان بالركوب والتزين، ولو كانت مما يؤكل لكان الامتنان بأكلها، لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع، الأكل أعظم وجوه الانتفاع. هل هذا مضطرد أن الأكل أعظم وجوه الانتفاع؟ فلو كانت تؤكل لامتن بأكلها، ما امتن بركوبها. هم يقولون هذا، لكن هذا لا يضطرد، هذا لا يضطرد. الغنم وش أعظم وجوه الانتفاع بها؟ الأكل، ولذلك ما يمتن بغير بما هو أعظم من الأكل. لكن الخيل تركب وتؤكل، أيها أعظم في نفع؟ الركوب، ركوبها أعظم في الانتفاع من أكلها، لأن لحمها أقل من مستوى لحم غيرها مثل الإبل والبقر والغنم من جهة، وأيضا استعمالها مركوب أفضل من غيرها، ولذلك يمتن بها على أساس أنها مركوب، ولا يمتن بها على أساس أنها مأكول وإن كانت مأكولة. ولذا الإنسان يمدح بأبرز ما فيه وإن كان فيه صفات أخرى. نعم، لو تصورنا أن شخص خطيب من أخطب الناس، نعم، ويقول الشعر، نعم يقول الشعر، لكن صفة الخطابة أقوى، يترجم في طبقات الخطبة ولا في طبقات الشعراء؟ الخطبة. لكن العكس لو كان شاعر بارع وخطابته ما نزود مثل غيره، يترجم في طبقات الشعراء. وقل مثل هذا لو كان مفسر وعنده شيء من الفقه، ترجم في طبقات المفسرين، لو كان فقيه ومشارك في التفسير، وهكذا. فكل إنسان يدرج فيما يتميز به أكثر من غيره. وهنا بالنسبة للخيل ركوبها أفضل من أكلها. وقولهم أيضا بعد أن الأكل أعظم وجوه الانتفاع صحيح، لكن يبقى أنه ليس على سبيل الاضطراد. نعم، ليس على سبيل الاضطراد. لو قدر أنك في مفازة، في مفازة واحتاجت للأكل، يعني ما هنا ضرورة بحيث تموت، احتاجت للأكل واحتاجت إلى قطع هذه المفازة، هتقول والله أنحر الفرس وأكله، أنا أتغدى وتعشى واستأنس والركوب يحلها الله، أو تقول لا أتعدى هذه المفازة ثم بعد ذلك شو أنظر. فالمسألة ما هي مضطردة أن الأكل أعظم من غيره باستمرار، لا، قد تكون الحاجة إلى الركوب أكثر من الحاجة إلى الأكل. ولذا لما امتن جل وعلا في آخر سورة ياسين، أولم يروا أن خلقنا لهم، نعم نعم، أنعاما فهم لها، أللناها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قدم الركوب على الأكل، قدم الركوب على الأكل، لأن الركوب أحيانا يكون أهم من الأكل، أهم من الأكل. أنت الآن في طريق ومعك 50 ريال، ما معك غير السيارة، تحتاج إلى بنزين ولا تبي تقف، وأنت بتعشى، تعشى ولا تحب بنزين؟ نعم تحب بنزين، تعشى وتجلس مو صحيح. نعم، لكن لو قدر أنك ضرورة تبي تموت لا تأكل يا أخي، أهم من الركوب ينحل. فليس بمضطرد أن الأكل أعظم وجوه الانتفاع من كل وجه في كل ظرف وفي كل زمان. نعم، فقولهم مرجوح، والأدلة لا إشكال فيها، وهي صريحة في إباحة أكل لحوم الخيل. والبغل جاء النهي عنه كالحمار، خيبر، في خيبر نهى عن نكون الحمر الأهلي وعن البغال، وهو متولد بين إيش؟ نعم نعم، بين الخيل والحمار، بين مباح ومحظور. فالذي يتولد بين مباح ومحظور يغلب فيه جانب الحظر، يغلب فيه جانب الحظر من باب اتقاء الشبهة. وهذا فيه نص يقول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية. وجاء النهي عنها. نعم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لحوم الحمر حمار الأهل، وهنا إكفاء القدور التي غلت بها، لأن ما في هذا القدر من سائل خالط هذا اللحم المحرم، وجاء التصريح بأنها رجس، بأنها رجس، فدل على أنها محرمة الأكل لأنها رجس نجسة. وكانت مباحة قبل خيبر، كانت مباحة، كانت مباحة ثم حرمت. في قوله جل وعلا في وصفه عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طيب الحمار طيب ولا خبيث؟ طيب ولا خبيث؟ جاء الوصف بأنه رجس فهو خبيث. طيب قبل تحريمه بليلة طيب ولا خبيث؟ يوم كان حلال طيب، يوم صار حرام. نعم. هل التحليل والتحريم وصف حسي ولا معنوي؟ وصف حسي ولا معنوي؟ يعني هذه الآلة، نعم، هذه الآلة لزيد من الناس حلال، سرقها منه عمرو فصارت حرام، تغيرت حقيقتها؟ ما تغيرت. طيب نأتي إلى الحمار، أمس حلال واليوم حرام، هذا الواقع، حرمت يوم خيبر، قبل ذلك حلال، يعني قبل التحريم كانت طيبة ثم صارت خبيثة، أو من الأصل هي خبيثة وأجيزت للحاجة إلى أكلها، أو استمرت طيبة ومنعت للحاجة إليها في الركوب، يعني هل تغيرت حقيقتها وانقلبت من كونها طيبة إلى خبيثة؟ نعم. أو نقول إن التحريم والتحليل وصف معنوي، والطيب والخبيث وصفان معنويان أيضا. نعم. إذا قلنا كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، ولو عرضنا هذا على الآية قلنا حرام، لأن النبي حرم الخبائث وجاء الأمر بإطعامه الناضح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحاجم، صارت أجرة يجوز أكله، أجرته. فالخبث والطيب قد يكون وصف حسي وقد يكون وصفا معنويا، وإذا كان معنويا دار مع التحليل والتحريم، دار مع التحليل والتحريم كما في الآية. وقد تكون هذه العين التي كانت مباحة ثم صارت محرمة، قد تكون في أول الأمر طاهرة طيبة، ثم سلبت الطيب والطهارة بالتحريم، يعني مثل ما جاء في الخمر أنها لما حرمت سلبت المنافع، سلبت المنافع، وهذا قول لجمع من أهل العلم أنها انتقلت عينها من كونها طيبة إلى خبيث تبعا للآية. وعلى كل حال الحمار الأهلي حرام بخلاف حمار الوحش، حمار الوحش أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، وأيضا اصطادوا حمار الوحش وأهدوا للنبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره في حجة الوداع وأكل من ذلك، ما في مشكلة، وفي عام الفتح، فلا إشكال في حمار الوحش، الإشكال في حمار الأهلي. وجاء في الخبر أكلت الحمر، أفنيت الحمر، وكانت مركوب الناس في ذلك الوقت، فنهي عن أكلها. وعلى كل حال الحمر الأهلية حرام عند الجمهور، ومنهم من يقول بكراهتها، لكن مما يدل على التحريم أكفئوا القدور، يعني ما يكفي أنكم بس لا تأكلون، لا تأكلوا من لحمها، هذا مبالغة في تحريمها، فالقول المحرر المحقق أنها حرام. حديث أبي ثعلبة الخشني جرهم أو جرثوم الخشني قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، عندكم حرم ولا تأكلوا، عندنا حرم وعندنا لا تأكلوا، وعندنا نهى يعني جاء المنع منها على ثلاث صيغ. الأولى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي، والثانية ولا تأكلوا من لحوم الحمر، والثالثة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله لا تأكلوا نهي صريح، والأصل في النهي التحريم، ويدل عليه قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل لا تأكلوا ومثل حرم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم. نعم، وإن كان من أهل العلم بعض المتكلمين يقول لا يدل على التحريم حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي، لأنه يسمع كلام فيظنه تحريم، يظنه نهي، وفي الحقيقة ليس بنهي. نقول هذا كلام باطل، إنك تتحدث عن من؟ عن الصحابة العرب الأقحاح الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوه، وهم أتقى الناس وأورع الناس. فقوله نهى يقابله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤيده لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. نعم.